يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه. لا زلنا يعني في باب الفلس، أسباب الحجر. أسباب الحجر، الحجر، أضف الحجر. قال ثم ذكر السبب السادس للحجر وهو الزوجية وعقبه بالخامس. الخامس من عندنا المريض، المريض مرض مخوف، وهو الزوجية وعقبه بالخامس لمشاركتهما في أن الحجر فيهما فيما زاد على الثلث. الثلث يصرف كيف يحب، فالصح زايد على الثلث لا من أنواع التبرعات. فقال قال الشيخ علي رحمه الله قال وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها وإن بكفالة. وحجر على الزوجة، الزوجة الحرة الرشيدة، بدليل ما قدمه من حجر السيد على رقيقه والولي على السفيه. والزوجة لزوجها، زوجها يعني يمنحها البالغ الرشيد أو ولي السفيه ولو كان الزوج عبدا، ولو كان زوجها عبده هي حرة. الزوجة يمنحها من التبرع الزائد على ثلث، ثلث جايز لها، ثلث جايز لها، فالصحيح إذا زادت على ثلث يمنحها ولا لا، لأن المال بتاعها راح ينتفع به، هو ينتفع به ويستمتع به. ولأنه في الزواج لما رغب مثلا الزوج قال رغب المرأة اللي يكون عندها المال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة لأربعين لمالها، هذه مالي هو يزوج بها من أجل المال ومن بعد هي تبدأ تصرف فيه. ها؟ يمنحها من الزايد على الثلث، الزايد على الثلث، أما الثلث هذا يحر به، وهذا يمنحها في الأمور تاع التبرع. أما اللي فيها الفائدة تجارة وتبيع وتشري جايزة هذه. لزوجها البالغ الرشيد ولو كان عبدا، لأن الغرض من مالها التجمل به، والزوج ولو عبدا له حق التجمل من مالها دون سيدها في تبرع زاد على ثلثها، إذا كان زاد فوق الثلث. أما الثالث لا يجوز لها تصدق ولا تجيب ولا تبرأ، لا يمنحهاش، لكن إذا زاد فوق الثالث يمنحها، نحبها هي رزقها يبقى لها مش راح يهمها، زايد على ثلثها ولو بعتق حلفت به وحالفت فله ردوه ولا يعتق منه شيء، وإن كان تبرعها حاصلا بكفالته تبرع تحت. مثلا واحد ضمنت فيه الزوج يمنحها، لأن الضامن خاسر، يقول مشترك المال تضمني ترك راح تخسر المال، لا يمنح ضمان كفالة لأجنبي لا لزوجها. إذا ضمن زوجها يجوز، لا لزوجها بل يلزمها، لأنه لا يحجر على نفسه بنفسه، فإن قالت أكرهني لم تصدق، وهذا في غير ضمان الوجه، غير أن ضمان الوجه يجوز والطلب، ضمان الوجه والطلب يجوز. ضمان الوجه شنو؟ كي يلحق الوقت يجيب هذاك الإنسان المدين. ها والله هذا ضمنت وجه يعني ضمنت فيه أجيبه. والله ضمن الطلب يعني تطلبه وين كان وين راح ضمن الطلب. فله منعها مطلقا بلغ في الثلثاء أو لا، وهذا في مذهب المالكية. أما الشافعية والحنفية ورواية عن الحنفية قالوا أنه لا يدعمها الزوجة نسخ هذا بالرسمية لأنها لها ذمة خاصة مستقلة يعني براسها بالرزق متاعها المذاهب بثلاثة. الملك يوم وعندهم يعني عندهم حديثين ورد في منعها. كان ابن مالك زوجته جابت ذهبت على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها هل أذن لك أذن لك كم؟ قالت نعم أذنني. بعث الكعب أذنت لها في الذهب هذا تجيب وتعطيه؟ قالوا لي أذنت لها. ديك الساعة أجهزه. هذا حديث وكان حديث أخر ثاني يستدل به الملكية. والحنفية والشافعية يستدلوا بحديث آخر وهو من الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا بحليكن. وبالفعل صدقوا جابوا له الذهب وما سألهمش أدنوك بزواجكم ولا ما أدنوك يستدلوا به. قال رحمه الله قال خليل رحمه الله وفي إقراضها قولان وفي جواز إقراضها يعني تسلف الواحد درهم في دفعها مالا قرضا لقرض وفي إقراضها في دفعها مالا قرضا لأجنبي سلف يزيد على ثلثها بغير إذن زوجها لربه لها فهو كبيعها يسمى كمنيع أو منعه لأنه معروف. هل يجوز لها يعني تقرض تسلف واحد محتاجه راح تسلفه درهم هل يجوز لها أو يمنحها زوجها؟ فمن من قال هي يسمى كبيع يجوز لها في البيع يبيع وتشري ما يرسلهاش أو هذاك السلف كان كل هبة ربما يخلوها وما يرد لها السلف ولأنها قد تخرج لمطالبتها به لما يسلفها لابد تخرج تحوس عليه وفي إخراجها ضرر للزوج أو كل يوم راح تحوس تجيب الدرهم قولا الأظهر الأول فهو كبيعها يجوز لها الأظهر الأول. وأما دفعها مالا قراضا إذا كانت تدفع مال تجارة يجوز لعمل فليس فيه قولان لأنه من التجارة. وقال رحمه الله وهو جائز حتى يرد فمضى إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما. وهو تبرعها بزائد الثلث جائز يعني ماضي حتى يرد إذا فات منها وصدقت الزائد الثلث وزوجها ما فاقش والله ما شهر جائز ماضي خلاص حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه المشهور. ومقابله مردود حتى يجيزه فمضى جميع ما تبرعت به إن لم يعلم ما جابش الخبر وهي صدقت خلاص الزوج بتبرع حيث تأيمت يعني حتى تطلق ولا حتى بات خلاص جايز الشيء اللي دارته بطلاق الأولى إن علم وسكت والله أعلم وسكت جايز. أو مات أحدهما ولو قال أو ماتت لكفى دخول ما مكتفي حتى تأيب تحت تأيب. كأذق العبد رقيقة ولم يعلم شيء له. كأذق العبد ولم يخبر سيده. إيه ما علم سيده. العبد عنده واحد يخطف ويدخل أذقه ولم يعلم سيده حتى أذقه فيمضي إذا لم يستثني ما له. وكتب الرعب دين بشيء قبل وفاء الدين كدليل تبرع مدين المدينة كان ممنوع من تبرع ولكن ما فاقوش به وتبرع بشيء وراح فات الوقت خلاص فضع وفاء الدين ولم يعلم على غارمه حتى وفى دينه حتى وفى دينه فاسمعوا به فتبرعه ماضي ليس للغارم رده وله أي الزوج رد الجميع إن تبرعت بزائد على ثلثها وله إمضاؤه يجوز وله رد الزائد فقط إلا أن يكون تبرعها بعتق لشخص واحد فليس له إلا رد الجميع أو إجازته لا رد الزائد فقط كأن لا يلزم عتق ذلك بعض بلا استقبال وليس لها بعد الثلث تبرع إذا تبرعت في الأول الشرع جاي يجوز لها لكن إذا زادت المرة الثانية تبرعت إلى النار خلاص وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد إذا كان جاء مال جديد لها تتبرع هي المال الأول راح وجاء مال جديد وتبرعت يجوز أما المال الأول إذا تبرعت منه خلاص ما زيدش ما بين التبرع بعام على قول أو نصفه على أفضل التبرع من الثلثين الباقيين وكأنه للبعد صار مالا برأسه لم يقع فيه تبرع الله أعلم هي مراجعة بأسباب الحجر وأحكامه متى يبدأ الحجر على المجنون ومتى ينتهي هذا سؤال متى يبدأ الحجر على المجنون وقت يبدا الحجر عليه وش من وقت الجنون كلا بس عليه كلا بس عليه كلا بس عليه ها مجنون وقلت وقت يبدا ما خمم فيها ايه ومتى ينتهي هذا يعرف كي يبرا ما هي الجنون اللي فقط من يحجر على المجنون؟ الولي تاعه أو الوصي أو الوصي إذا ما كانش الأب الوصي وإذا ما كانش الوصي انتقل إلى الحاكم الوصي وإذا ما كانش حاكم المسلمين جماعة المسلمين وإذا كانت له زوج هل تحجر الأم على ابنها المجنون؟ الأم تحجر على ابنها المجنون ولا ما تحجرش؟ الأم ها؟ هيك قتلنا قتلنا للدين ما تحجرش المرأة ما تحجرش المرأة عند الحضارة هاي والله هذه الحضانة لها فقط ما لهاش ما تحجر عليه وتتصرف المال تاعه ها عنده الامور ما عنده حتى واحد يحجر عليه متى ينتهي الحجر على الصبي؟ أنا يبلغ. ها؟ حتى يبلغ. ما كاين شيخ كاين الذكر وكاين الأنثى. الصبي إذا قلنا الصبي يشمل الذكر يشمل الأنثى. الصبي حتى يبلغ. إذا قلنا الذكر وأما الأنثى قلنا فيستمر الحجر فيها بالنسبة لنفسها إلى سقوط حضارتها في البناء بها ذكر الشيخ علي رحمه الله من علامات البلوغ خمسة ما هي علامة البلوغ؟ ظهور شعر العانة هذا عن الأنف هنا ذكر الأنف خروج المني هذا شيء الاعتداء المشهور فيهم يعني البلوغ علامة البلوغ المشهور في هذا الشعر في الوجه نبت الشعر لا لا يبلغ 18 هذا البلوغ هو العلامات الكبيرة يعني في هذا العلامات وهو يقولوا 18 و15 المهم هو أنه يظهر عليه البلوغ هذا كان البلوغ يبلغ الحلم يزال يزال مطلقا صح بالنسبة للمرأة الحيض أو الحمل الحمل بالنسبة للمرأة الإنبات الإنبات النبات الخشن نبات العانة يعني مو شيء لا الزغب للعانة لا الإبط لا الإبط أو اللحية ما تطرهاش أو الشارب فإنه يتأخر عن البلوغ اللي يتقدم هو العانة ما هو المذهب في علامات النبات مطلقا في حق الله وحق الإيمان أم في حق الله؟ الإنبات هذا هو علامة مطلقا سواء من حق الله مثلا الصلاة والصوم وغيرها أو حق العباد مثلا في الطلاق والقصاص وغيرها الإنبات هو علامة على البلوغ الحالات سواء حق العباد ولا حق الله يعني على من جهة الصلاة ولا من جهة حق العباد علامات البلوغ التي أضافها الشيخ الدردين علامات الإبط وأرنبة الأرنبة وغيرة الصوت غير الصوت متى يصدق الصبي في شأن البلوغ؟ متى يصدق؟ إذا لكم يكون هناك شك في شأنه ما كاش علامة على أنه يكذب أو غيرها فهذه علامة على صدقه يعني الأصل أنه لا يكذب هل يصدق الصبي في شأن البلوغ إن أرتيب به؟ إذا كانت خل الشك إذا قال راني بان وراني كذا ربما عنده فائدة في البلوغ الجواب لم يصدق إنه يتعلق بالأموال صح كأن يدعى البلوغ ليأخذ سهمه في الحرب هذه وصديقة ويصدق في الجناية وفي الطلاق فلا يقع عليه إن يدعى عدم البلوغ ليضر الحدود بشبهات واستصحاب للعصر إذا رد الوالي بيع المحجور عليه فكيف يفعل بالثمن الذي أخذه؟ يشتري كيف؟ مثلا ما يؤخذ من مال المحجور عليه إذا كان ما لم يكن أنفقه في شهوات أما إذا لم يكن له مال يتبعه بالذمة كانوا دين عليه فإذا انفقه في شهوات لا يستغنى عنها الولي هل يضمن الصبي ما أتلفه في ماله؟ يضمن الولي ها؟ الولي لا هو يا شيخ هو حكم تقليدي حكم وضعي ايوه يضمن في فيما الصبي يضمن اذا أتلفه يضمن الصبي الولي تاعه العمد والخطأ في عمر الناس سواء يضمن الصبي وهو غير مميز وهو غير مميز فلو كره صبي واضرب حاجه طيحها ولا كسرها والله هي يضمن ولو راه يضع فلو غير ما اكتفى بمن الصبي ان كان له مال والا تبع بالنفقه بذمته قبيل حتى يبلغ يخسر قالوا له ما فإلا ابن شهرين فلا رمان عليه تماما إذا كان مشكلة لا ابن شهر لأنه كالعجبان شهرين ما عندوش ما يفوق الصبي هذا ما عندوش مال، ونقولوا قالوا مال غادي، والصبي هذا كسر حاجه اكثر من 100 ساعه. الحاجه هذه نتيجه اي يتبع بها يتبع اذا تولي تبقى في ذمته. اذا كان ابن شهر بلاش المال تاعه، اذا كان ابن شهر هنا ابن عرفه هذا انه هنا يسقط الضمان كالعجمة. هين أمنا؟ إذا أمنا هنا لم يضر لأن يصرن به ماله بأن ينفق على نفسه مما أمن عليه. والمؤتمنون يذكرهم الحطاب 13 هذول اللي مأمونين وما يظلمش إما في العالية وإما في الآخرين 13 هم ايه. لماذا لا يمس لا يمس الحجر ما انفقه المحجور عليه لعيشه وعيش ولده وام ولده ورقيقه من لحم وبطن وخبز وغسل سقوط ثياب وما يحلق به راسه واجرة حمام البعض. هذه الأمور من ضرورات الحياة، ضرورات العيش. فهذه حجروا عليه في هذه الأمور بما يتضرر. محجور عليه. الحجر عليه الأمور هذه التافهة اللي من ضرورية الحياة. لأنه من ضرورية المعاش إلا إذا كان لا يحسن التصرف فيها. هي على ماذا يحمل تصرف السفيه الذكر البالغ المهمل المحقق الشفه قبل الحجر عليه عند ذلك؟ قبل الحجر عليه ما يحمل على الاجازه تصرفاته مازال ما كانش حجر، صح؟ مازال ما حجروش عليه هو تصرف تصرفات طاحشه والله ماشي بها. هذيك مقبوله ما حضرش ماهوش محجر عليه. هو محمول على الإجابة فلا يورد ولا تصرف به غير عوض كعبد مالك وكما هو عندي إمام مالك أي أصحابه كابن كنان وابن نفع وهو الراجح لأن العلة في رد تصرفه الحجر ولم يوجد لا عند الإمام عبد الرحمن القاسم لأن العلة الشفاه وهو موجود عند ابن القاسم العلة هي الشفاه هو راسه حتى ولم يقدر عليه فيرد تصرفه. هنا بعد الإمام رحمه الله هو القرار الحجر في حد ذاته ما دام القرار الحجر غير موجود إذا تصرفه جائز ولو سيري يعني يصرف ما دام محظور عليه ما المراد بالمهمل المهمل هذا السفيه المهمل حسب ولي الا ولي ما مفهوم مفهوم الذكر البالغ هنا هم وهن الصبي والأنثى ترد التصرفات ما مفهوم محقق الشفاه هنا معروف بأنه سفيه ما إذا كان مجبور غير متحقق من سفاهته ماضي تصرفاته هل يمضي تصرف المحجور عليه إذا رشد بحفظ المال بعد الحجر عليه وقبل الحكم بفكه؟ عندنا العكس الشيخ عندنا العكس عند الإمام مالك رحمه الله إذا لا, كان لا يجوز التصرف حتى يصدر الحكم بالحجر برفع الحجر وعند ابن القاسم ارتفع السفه ارتفع لا ارتفع الحجر حتى ما زال ما اصدرش الحكم برفع الحجر بالعكس عند الإمام مالك لا تجوز تصرفاته ما زال ما رفعش الحجر العدة هي القرع، يعني غير الاستخفاف في عمليه لا لا يصير الحكم، درس الحكم اللي هذا الشيء خلاص يكون الجلمة هو صار شيء خلي الحكم مكرر بيها جرى عليه لازم يكون على الحكمة أدرى بها أي في الأمور هذه لابد أن شوف هو تأويلها. ما الذي زيد في الأنثى المحجورة على ما تقدم من حظ النار في ذات الآب وفك الوصي والمقدم؟ نقول لا تدخل الزوج الشيخ شهادة نيف أكثر، تدخل الزوج في البداء ويشهد نيف على حسن تصرفه يعني بعضهم زادوا حتى وبعد سنة حول كي وصلوا حتى لخمس سنوات من الزوج من هو المريض الذي يحجر عليه؟ هذا المريض اسمه مرض الموت، مريض مرض الموت، مرض المخوف، تعبط المخوف، قولته من السرطان. طب المرض مرض المخوف حكم الطب أي أهل الطب العارفون به بكثرة الموت بسببه سببه. ما الذي لا يحضر على المريض ما المخوف؟ تقريبا هذا كما النفقات المحضور عليه مثلا مؤونته ولا مؤونته والتداوي لأن بهما قوام حياته بدنية والمعاوضة الذي كقراض ومشقات فيها فائدة فإما العشرة وبيع وشراء ونحوها مما فيه تنمية لماله. هذه مراجعة لها نقول دخول الصلح إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.